أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا بالعلم عاملين. قال عليه السلام: وللشفيع في قيمة الثمن العرض التالف. هذا بيقول في الأرض أنه بسكون الراء، ولكن الظاهر نام فمفتوحة الراء. تقدم أن ثمن المبيع هو نقد، ويجوز أن يكون ثمن المبيع قيمي، في الحين يقول المبيع أرض يشتريها بيت وتلف البيت، وجاء اختلفوا كم يسوى، لأنه يلزم الشفيع قيمة الثمن. تقدم أنه يلزم الشفيع أنه يسلم مثل الثمن المدفوع النقد، وإذا كان ثمن قيميا فيلزم الشفيع قيمته، إذا ما عاده موجود كم قيمته؟ فقال للشفيع لأن قيمته كذا. العرض التالف، التالف ما الموجود ما هو في حاجة تقول قوله بيبصروه وبيضرب. إذا كان ثمن المبيع قيميا قد تلف واختلف الشفيع والمشتري في قيمته يوم عقد البيع، فالقول قول الشفيع في قيمته. وكذا لو كان باقيا ولم يعرف المقومون قيمته، إذا ما استطاعوا يزهدوا إما لزيادة أو نقصان عن قيمته يوم العقد، أن بسبب أنه يختلف. إذا جاء العقد ولا درى الشفيع إلا بعد سنة وجاء شفع وقد اختلفت الأسعار، بيلزم الشفيع قيمته يوم العقد. فلو عاده موجود القيمي لكن قيمته قد اختلفت عن يوم العقد، فالقول قول الشفيع والبينة على المشتري. فإن اختلف المقومون في تقويمه فكالاختلاف في المهور. أما مع اتفاق الشفيع والمشتري على قيمته يوم العقد، سواء كان باقياً أم تالفاً أو اتفق المقومون على قيمته يوم العقد مع بقائه، فلا تشاجر. ونفي الصفقتين بعد اشتريتهما. إذا قال المشتري أنا اشتريتهما، وجاء قال اشتريتهما صفقتين، ما فائدة المشتري من قوله صفقتين؟ عندهم بيجوا مع الشفيع سبب في شفعته أحد المبيعين، والثاني ما معه فيه السبب، فإذا هو في صفقة واحدة فيلزم يشفعهم جمع. فالمشتري بيقول صفقتين، فالقول للشفيع في نفي صفقتين، لكن بعد قول المشتري اشتريتهما هذا الله. من اشترى أرضين متجاورتين وقام فيهما شفيع مجاور لإحداهما، أو ادعى أن المشتري اشتراهما صفقة واحدة حتى يأخذهما معا، وقال المشتري بل اشتريتهما صفقتين فلا شفعة لك إلا في المجاورة لك، فالقول قول الشفيع في نفي الصفقتين. ف فلو كانت الدعوى على العكس بأن ادعى الشفيع أن المشتري أشترى المبيع صفقتين ليأخذ إحداهما لأن ما يشتري إلا واحدة، وقال المشتري بل صفقة واحدة ليأخذ الجميع لأجل لا تتفرق الصفقة على المشتري، فالقول قول المشتري. هذا فيه إشكال، وبتحاول يجاوب على الإشكال جماعة من العلماء. وجه الإشكال إن المشتري إذا شرى جربتين والشفيع له سبب في واحدة ما بموجب للثاني، ولو في صفقة واحدة ما له حق، إذا ما بش موجب ذا الشجار. وصاحب الزهور الفقيه يوسف هو من أصحابنا قد انتبه لهذا الإشكال وحاول يعالجه. قال في الزهور: إن اشترى صفقتين فإما أن يكونا مشاعين أو منفردين، فإن كانا مشاعين كانت الصفقة الأولى للشفيع والثانية للمشتري. إذا كانت شفعة الشفيع بالجوار لأن المشتري قد صار خليطا، هذا فائدة. قال حين جوا الشفيع مع السبب الجوار، وجعلناها شراء المشتري نصف الجربة لكن مشاع ما هو محدد، أول صفقة، والصفقة الثانية النصف الثاني، فما جاء النصف الثاني إلا وأصبح المشتري أولى بالشفعة، أولى بالشفعة من الجار لأنه أصبح خليط، والخليط أولى من الجار. لا صفقة ما معنى صفقتين إلا أن واحدة بعد واحدة. لأن المشتري قد صار خليطا وإن كان الشفيع خليطا فالأولى والثانية بينهما نصفين، وإن كانت الصفتان منفردتين الصفقتان منفردتين فإن اشترى المباينة أولا لم يكن له فيها الشفعة والثانية بينهما، وإن اشترى الملاصقة فهي للشفيع والثانية له ولا شفعة فيها. وضابط هذه المسألة أن نقول لا يخلو إما أن يكون الشفيع جارا أو خليطا أو شريكا في الشرب أو في الطريق، فإن كان جارا فلا يخلو إما أن يكون الشراء مشاعا أو غير مشاع، فإن كان غير مشاع فإن تقدم شراء المباين استبد المشتري بالمباين واشتركا في الملاصق وهي آخر صفقة تكون مشتركة بين الشفيع بالجوار والمشتري، لأن شراء هذه الصفقة الملاصقة استشفاع لتقدم الملك في الصفقة المتقدمة، وإن تقدم شراء الملاصق فالشفعة ثابتة في الصفقة الأولى وهي الملاصقة فقط لا فيما بعدها إذ قد صار مباينا، وإن كان الشراء مشاعا فالشفعة ثابتة في الصفقة الأولى لا فيما بعدها لأن المشتري قد صار خليطا، فلو كان سبب الجار متصلا بجميع الصفقات ثبتت له الشفعة في الصفقة الأولى جميعها ونصف ما بعدها من الصفقات لاستواء المشتري والشفيع في الجوار. هنا ذهب له جدول لكن ما بحاجة لقد ايه حاصل. وإذا تداعي الشفعة يعني جاء اثنين اشخاص كل واحد انها اولى بالشفعة، اذا اشترى شخصان دارين متجاورتين ثم تداعيا الشفعة فادعى كل واحد منهما انه يستحق الشفعة في دار صاحبه لانه المتقدم حكم للمبين منهما، ثم الاول منهما بمقتضى بينته انه المتقدم بالشراء حيث البينتان مؤرختان، ثم المؤرخ أقدم إذا وحده مؤرخة وحده مجملة ما معها تاريخ، فالبينة المؤرخة أقدم، ف فيحكم له بالشفعة حيث الأخرى مطلقة لأنها تحمل على أقرب وقت إلى وقت التداعي، والمؤرخة تحمل على تقدمها على وقت التداعي. ثم إذا لم يكن لهما بينة فأيهما حلف ونكل صاحبه أو حلف أصلاً ورداً حكم له، ثم تبطل الشفعة إذا ما عاد حلف كيف الأزهر ما ثم تبطل إذا ما أحد حلف من الجانبين أو حلفوا جمع أو نكلوا أو نكلوا كله حلفاء أو نكلا تبطل الشفعة فلا يستحقها واحد منهما إن لم يكن لهما بينة وحلفا أو نكلا أو كانتا مطلقتين معا وحلفا أو نكلا أيضا أو مؤرختين إلى وقت واحد، ولا تخالف هنا ولا تكاذب لأنه يمكن استعمالهما لأن ملكهما حصل في وقت واحد. والله أعلم.